نبغيك نبغيك إيه عيني يا غير فيك نشوف عقلي مخطوف غير فيك نشوف عقلي مخطوف ونتي بن خوف زدت بنيا وأنا شبن خوف زدت بنيا نبغيك نبغيك إيه عيني يا نبغيك نبغيك إيه عيني يا نار أهجرك كمرار راه بعدك نار أهجرك كمرار راني في نظرار وانتي يا مهنية راني في نظرار وانتي يا مهنية نبغيك نبغيك إيه عيني نبغيك نبغيك حسدوني فيك الدنيا بلبيك ما بقى الدنيا دنيا بلبيك ما بقى الدنيا نبغيك نبغيك إيه عيني يا نبغيك نبغيك حالة الرمال